قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع في ظل عرش الرحمن. دي الحلقة رقم 2، النهاردة 2 رمضان. ويا ترى أخبارنا إيه امبارح؟ إحنا قلنا الحديث امبارح لو أنتم فاكرينه، إحنا قلنا إن المولى عز وجل يعني له عتقاء من النار في كل ليلة، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة أخويا وحبيبي في ناس بتتعتق رقبتها من النار. عيب قوي قوي يعني، ومش عايز أقول عيب وبس، ده يعني ده حرام عليك إنك تسيب نفسك وما تتعتقش رقبتك في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو الشهر كله. يعني أنا عايزك كده إيه؟ يعني تركز قوي قوي ان ربنا يكرمك ويعتق رقبتك السنه دي من النار. تقول لي ما ممكن يعتق رقبتي السنه دي وبعد كده اعصى ربنا؟ لا لا لا، خد بالك من حاجه، من تمام وكمال نعمه الخالق جل جلاله ان لو عتق رقبتك مره فلن ياسرك بالمره، لا يمكن. يعني ده الكريم سبحانه، لما ربنا يعطي شيء مش ممكن يسحبه منك ابدا، ده الكريم سبحانه وتعالى جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله. يعني الليله اللي عدت تقول يا رب عتقت رقبت ولا لا؟ طب لو ما كنتش عتقت رقبت الليله اللي فاتت اسالك باسمك الاعظم انك تعتق رقبت الليله دي. وكل ليله تذلل وانكسر حبيب قلبي، ربنا يكرمك، ادخل على الله سبحانه وتعالى من باب الذل والانكسار. الامام ابن القيم لما بيقول يعني اردت ان ادخل على الله عز وجل من باب الصلاه فوجدت ملايين البشر، من باب الزكاه ملايين البشر، ايه الحج؟ قال فدخلت من باب الذل والانكسار فوجدت خلقا يسيرا، عدد قليل قوي قوي اللي بيذل نفسه وبينكسر لله. هو ليه ربنا قال لك ايه؟ عايز تقرب من ربنا؟ قال لك واسجد واقترب. ليه؟ قال لك كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق، كل ما تذل نفسك وتنزل انفك وجبهتك اللي هم اعز موضعين في جسمك تحطهم في التراب وتقول سبحان ربي الاعلى، كل ما ربنا يعلي قدرك. ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه واحد حبيبه صحابي جليل اسمه ربيع بن مالك. ربيع بن مالك ده كان متخصص في حاجه واحده بس، كان يحضر ميه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب النبي ان يكافئه فقال له ايه؟ سلني شيئا يا ربيع. فربيع ده انت عارفين كان عنده كم سنه؟ 17 سنه، وكان من اهل الصفه، فقير جدا، مش لاقي ياكل ومش لاقي بيت واضياف الاسلام وعايشين في المسجد ومش لاقي خالص. لو انت مكان ربيعه والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول لك كده من عنده، ده وحي من الله الى رسول الله، سلني شيئا يعني جبريل نزل قال له قل له اسال اي شيء فالايه؟ فباب السماء مفتوح والدعاء مستجاب. فقال له اسالك مرافقتك في الجنه، مش الجنه، لا مرافقتك في الجنه. فالنبي استغرب وحب يراجعه لانه عارف انه فقير ولسه يتجوز برضه يعني، فقال له او غير ذلك؟ مش عايز حاجه ثانيه؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فالنبي قال له ايه؟ ما قالوش بقى عفارم عليك يا ربيعه والله العظيم انت مجدع وابن حلال وجدع وخلاص ان شاء الله انت معايا في الجنه، لا. قال فاعني على نفسك بكثره السجود. ما قالوش بكثره الركوع، ما قالوش بكثره القيام، لا بكثره السجود لله. ليه؟ قال فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. اظن الكلام واضح، وعايزك بقى تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ما تنزل كل ما تترفع درجه في الجنه، كل ما تسجد كل ما تترفع درجه في الجنه. فاعني على نفسك ايه؟ بكثره السجود لله. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ واسجد واقترب واقترب. وعشان كده قال لك ايه؟ من تواضع لي هكذا رفعته هكذا في الحديث القدسي، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما انت كده تكون زاهر نفسك ومنكسر بين يدي الله، كل ما ربنا هيكرمك اكتر واكتر، وتكون من اوائل الناس اللي يكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن، اللي هو موضوعنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه وبندندن حواليه. وعايزين في النهايه في خلال ال 30 حلقه دولت نوصل في النهايه ازاي ان احنا نكون يوم القيامه مع بعض بقى كده جماعه والصحبه كده ان شاء الله في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عايز اقول حاجه صغيره خالص يا جماعه، ان الناس همتها بتختلف من واحد لواحد. يعني ايه؟ يعني احيانا بعض الناس يعني إيه انت عارف، بتتعامل من منطلق مرادها هي من الله، ليس من منطلق مراد الله منها. يعني ايه؟ ترجم بقى، الله يخليك هترجم بس اتفضل. صلى الله عليه وسلم، معنى ايه مراد الله مني ومعنى ايه مرادي انا منه؟ وانا مرادي من الله كبني ادم عايز اعيش واتجوز واسعد واخلف ويبقى عندي فلوس وشركات ومخف ومعياش ابدا وما يجيليش مرض ومع الجسد وافضل شباب طول عمري وابقى صحتي حلوه وبعدين اخش الجنه. صح كده؟ كلنا عايزين كده. هو في حد عايز يقيا؟ في حد عايز يعجز؟ في حد عايز يعيش من غير جواز؟ في حد نفسه يتجوز وما يخلفش؟ كلنا عايزين نبقى. في حد عايز يبقى فقير؟ ده مرادنا احنا من الله. طب مراد الله منا ايه بقى؟ خد بالك من الحته ديت. لا، مراد الله منك حبيبي ان انت تكون عبد لله، سواء كنت فقير او غني انت عبد، سواء كنت سليم او مريض انت عبد، سواء كنت وزير او غفير انت عبد. واضح المساله عامله ازاي؟ ان انت لازم تكون عبد لله في كل الاحوال. معاك فلوس الحمد لله اللهم لك الحمد واستعمل النعمه دي في طاعه ربنا، معيش فلوس اللهم لك الحمد اللهم وسع عليها. بإذا إيه؟ يبقى أنا كده فعلا عبد لله، بحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع إن بتختلف الهمة من واحد للتاني. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمر بإن إحنا نكون همتنا عليه، قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى إذا ربنا أمرنا بإيه؟ بعلو الهمة. ومش ربنا وبس سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا بعلو الهمة. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أنه لما يعمل حاجة يكون في أحلى درجتها. ما ينفعش تعيش على هامش الدنيا. ما ينفعش أن أنا أقول إيه؟ أنا عايز أخش كلية أو أي كلية بقى وخلاص ونتخرج. لا لا لا، أنا عايزك تقول أنا عايز أخش كلية طب، كلية هندسة. طب أنا نفسي في عربية، فهقوم بالليل في الثلث الأخير وهذا وأتمنى إن ربنا يرزقني عربية بدل ما أنا بهتر في مواصلات. يا رب اللهم ارزقني بعربية 128 من غير شكمان. يا عم صغير فارق في عمرك، أنت بتطلب من الملك من الغني الكريم سبحانه وتعالى، قول له يا رب عايز عربية شبح وعيب يعني المشكلة. اطلب اللي أنت عايزه، اطلب أغلى حاجة واطلب احسن حاجه. انت بتطلب من مين؟ من ربنا. ده حتى في سؤال الجنه ما تقولش يا رب دخلني جنه وبس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه يا رسول الله؟ قال: فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه، واللي اهم من ده كله وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا الله، يا خبر ابيض، مش ممكن. ايه الجمال ده؟ بقى انا اعيش في بيت في الجنه، سقف بيتي، سقف بيتي عرش الرحمن، عرش حبيبي سبحانه وتعالى. انت متخيل اللذه والجمال؟ عشان كده بقول لك همتك لازم تبقى في السماء. همتك لازم تبقى في السماء، لانك مش هتوصل لظل عرش الرحمن لو كانت همتك قد كده. لو كانت همتك يعني على قدك خلاص بقى، ديك وقف في الطوابير اللي واقفه يوم القيامه، يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، هتفضل واقف بقى في المعمعه ديت 50,000 سنه. ليه؟ ما نوفر الموضوع ونخلصه في ساعتين ثلاثه. ايه ده ممكن يخلص ساعتين ثلاثه؟ اه والله. اوعى تفتكر بيه الكلام من عندي انا، اي كلمه هقولها لك مفيش عليها ايه او حديث اضرب بيها عرض الحائط، ولا تسمع اي كلمه. اسمع الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، وهو من اواخر الاحاديث التي اوردها الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في صحيح الجامع في اواخر الجزء الثاني. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. واخد بال حضرتك؟ يوم القيامة كله على أهل الإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، يمر عليهم زي الفترة اللي بين صلاة الظهر وصلاة العصر. بين الظهر والعصر دي يا حبيبي حوالي 3 ساعات، صح كده؟ يوم القيامة بالنسبة لك كراجل مؤمن يعدي عليك 3 ساعات تقضيهم في ظل عرش الرحمن، تاكل وجبة جميلة جدا حبيت أقولها لك في الحلقة اللي فاتت وقلت لا أجلها لك الحلقة ديت. الوجبة ديت ده الوصف بتاعها في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود. إن عبد الله بن سلام راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون. زيادة كبد إيه؟ النون اللي هو الحوت. زيادة كبد النون أعدها. مين اللي أعدها؟ مين يعني؟ ما هو لسه يعني إحنا لسه ما دخلناش الجنة، إحنا لسه في أرض المحشر. مين اللي أعدها؟ ملك مقرب؟ لا. نبي مرسل؟ لا. ولي من الأولياء؟ برضو لا. أمال مين اللي أعدها؟ مالك الملك وملك الملوك، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. زيادة كبد الحوت، تاكل زيادة كبد الحوت وتروح تشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وبعدها مباشرة تروح داخل الجنة. تحب كده ولا تحب تفضل واقف في أرض المحشر 50,000 سنة لحد ما يجيلك حب الشباب؟ يعني قول لي بقى اللي انت عايزه، انت بقى ايه اختار لنفسك اللي انت عايزه، وقدامك الفرصة بقى للإنسان على نفسه بصيرة اللي انت عايزه ايه. هذه الجنة قدامك وهذه النار قدامك والطريقين واضحين كده، فمزاي يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلنا وإياك من أهل الجنة. فعلو الهمة مطلوب، مطلوب جدا. وخد بالك من حاجة، علو الهمة ده رزق الواحد، يعني اللي عنده علو همة ده ربنا رزقه بعلو الهمة. أحيانا بتيجي مثلا تعمل استفتاء كده ببعض الشباب عشان تعرف علو همتهم، فتجيب مثلا بعض الشباب، مجموعة شباب، تسأل واحد في عز الحر اللي احنا فيه ده، حضرتك السلام عليكم معك برنامج علو الهمة، حضرتك يا ترى في عز الحر ده ايه همتك، نفسك في ايه؟ والله حضرتك يعني انا نفسي في حاجة ساعة. طب واللي جنبك؟ والله نفسي في مروحة الدنيا حر. واللي جنب حضرتك؟ لا انا والله نفسي في مكيف. طب والرابع حضرتك؟ والله انا نفسي في شاليه بقى كده على البحر كده عشان جو صعب قوي، القعده هنا بقت صعبه قوي. وحضرتك الاخير اخر واحد ده؟ لا لا لا انا ما يهمنيش بقى كل الكلام اللي هم بيقولوا ده. شاليه ايه يا عم، مروحه ايه، وتكييف ايه، وحاجه ساعه ايه، وشاف ايه؟ انا عايز قعده في ظل عرش الرحمن. تاخد بالك؟ وخد بالك بقى من حاجه، يقوم معلق المذيع بقى في الوقت، من هتخنس المذيع، المذيع يعلق في الوقت ده ويقول لهم يا جماعه وكل حاجه ليها ثمن. فحضرتك الاولاني اللي كنت عايز حاجه ساعه، الحاجه ساعه حضرتك بجنيه، وحضرتك كنت عايز مروحه ب 200 جنيه، واللي عايز مكيف ب 3000 جنيه، واللي عايز شاليه ب 2 مليون، واللي عايز يكون في ظل عرش الرحمن بيدمع من خشيه الله. شفت قد ايه الجنه قريبه وسهله، وظل عرش الرحمن سهل قوي، بس عايز جهد منك، وعايز اخلاص نيه، وعايز همه عاليه، وعايز اسراع ومصارعه، وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم. جهز نفسك واجتهد على قد ما تقدر عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ويجمعنا واياك في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عايز اديك مثال برضو جميل قوي قوي. لو ان واحد يا جماعه وقال يا جماعه انا عايز اعبر الكره الارضيه كلها من الشرق للغرب من غير لا عربيه ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص مره، بالله عليك تقول عليه ده ايه؟ ده ممكن يكون عقل؟ هيعبر الكره الارضيه ماشي على رجليه من الشرق للغرب، يعني مثلا من الهند لامريكا مثلا؟ طب ازاي يعني اي عقل يستحمل ده؟ طيب لو واحد تاني قال لك اما انا بقى فهعبر المحيط الاطلنطي من الشرق للغرب، يعني مثلا من المغرب لامريكا، واخد بالك؟ او من موريتانيا لامريكا، هعبر المحيط الاطلنطي كله من الشرق للغرب من غير ما يكون معايا لا لانش ولا معايا طوق حتى اتسند عليه ولا اكل ولا شرب، هاخدها سباحه لحد هناك. اكيد ده مجنون برضه. امال بقى اللي عايز يعدي الصراط، الصراط يوم القيامه ومعهوش زاد اللي ربنا حدده، الزاد ايه هو يا جماعه؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. إنسان عايز يعدي الصراط من أوله لآخره ومعوش زاد، ده احنا بنقول اللي هيعدي الأرض بس من غير زاد يبقى مجنون، واللي هيعوم في المحيط من الشرق للغرب من غير زاد يبقى مجنون. أمال اللي عايز يعدي الصراط من غير زاد ده يتقال عليه إيه؟ أنت عارف الصراط حجمه إيه؟ أنا هذكر لك بس حديثين فقط، والحديثين رواهم الإمام مسلم. الحديثين دول لما تسمعهم فعلا يكاد عقلك إنه يطيش بجد، لأنك مش ممكن هتتخيل حجم الصراط. لو أنت شايف حجم الصراط بالصورة اللي أنا شايفها في عقلي ومستحضرها بجد ممكن يحصل لك حاجة. الصراط أولا، هو الصراط ده فين؟ الصراط منصوب، خد بالك حبيبي، منصوب فوق نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من نار جهنم ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، اللهم آمين. الصراط منصوب ومشدود فوق نار جهنم. شكله إيه الصراط؟ ورد في رواية عند مسلم عن أبي سعيد الخدري، والحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن أهل العلم قالوا ومثل هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده من باب الغيبيات التي لا يعلمها إلا نبي بأمر من الرب العلي سبحانه وتعالى. قال إيه أبو سعيد الخدري؟ قال الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. الصراط أرفع من الشعراء ديت، واخد بالك، وأحد من السيف. طب ده إيه؟ ده شكل الصراط. عليه ايه يا جماعه؟ عليه كلاليب وخطاطيف وحسكه مفلطحه وشوكه عقيقاء. ترجم الشيخ محمد حاضر هترجم، بس اتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في كلاليب طالعه من نار جهنم ربنا عارفين فيه. الكلاليب دي كل كلوب مكتوب عليه حاجه معينه. زي ايه؟ واحد ما بيصليش يوم يطلع له كلوب مكتوب عليه كلوب الصلاه، ده مخصوص بتاع الصلاه، يوم جايب ان ما بيصليش يروح منزله في النار يخطفه، وهو عارف مين اللي كان بيصلي ومين اللي ما كانش بيصلي، واخد بالك؟ طيب كلوب تاني بتاع الزكاه، اللي ما كانش بيزكي يروح خطفه ومنزله في النار. كلوب بتاع الصيام، ما كانش بيصوم رمضان وكان قادر يصوم ومش عايز يصوم، يوم منزله. كلوب بتاع بر الوالدين، واحد كان بيعق امه وبيروح منزله، وهكذا. دي كلاليب وخطاطيف. الكلوب يخطف والخطاف ينزله والكلام ده كله. وشوك طالع من نار جهنم في بعض الاماكن كده محطوط. خد بالك. طيب الطول بتاعه قد ايه معلش؟ والحجم بتاعه قد ايه؟ اقول لك معلومه صغيره يمكن تكون لاول مره بتسمعها في حياتك. كل لما يضيق عليك الصراط في الدنيا كل لما يوسع لك في الاخره. يعني كل لما تضيق على نفسك شهوات الدنيا ومعاصي الدنيا كل لما يوسع لك الصراط يوم القيامه، اللي هو ادق من الشعر ده يبقى بالنسبه لك شارع عمومي ماشي فيه. واضح الكلام ده؟ مش مصدقني؟ والله يعرض لك الصراط يوم القيامة على قدر تقواك وبعدك عن المعاصي، وعلى قدر حبك لله ورسول الله واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الصراط اللي هو أدق من الشعر الغيري يبقى بالنسبة لي أنا زي الشارع العمومي، وممكن يبقى أوسع من الشارع كمان، أو ممكن يبقى أوسع من الشارع لو كنت أنت ضيقت على نفسك في فعل المعاصي، يتوسع لك الصراط يوم القيامة وتعد عليه. طول الصراط قد إيه يا حبيبي في الله؟ هتقول لك زي ما قلت لك حديثين، والاثنين رواهم الامام مسلم. الحديث الاولاني رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامه، ضرس بتاعه في روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد، يعني في حجم جبل احد. قول لي مش واسع ديت؟ اقول لك لا مش واسع، ده انت لسه ما سمعتش بقيه الحديث. يعني حجم الضرس يبقى حجم جبل احد؟ طب ادخله بقي يعني ازاي؟ فاهم ازاي؟ يعني لا لا، لما انت ما شفتش حجم الكافر قد ايه يوم القيامه. ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، قد جبل احد، وسمك جلده تقن الجلد 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا، وما فيش تعارض بين الروايتين لان كل كافر على قدر كفره. يعني ما تجيبش مثلا شارون زي واحد يهودي عادي، يعني ده بيختلف عن ده، واخد بالك. وسمك جلده، طب ليه سمك جلده؟ صراحة الحديث، أصل الحديث ما فيهاش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة ولا فيها حاجة مش مقصودة. ليه سمك الجلد؟ ليه النبي ما قالش سمك اللحم ولا سمك العظم؟ صح كده؟ كان ممكن تتقال كده، لكن لا. قال لك سمك جلده إيه؟ 40 ذراع، يا نهار أبيض. 40 ذراع سمك تقن الجلد ليه؟ قال لك لأن مراكز الإحساس في الجلد. علماء الطب بيقولوا كده في العصر الحديث، يقول لك كل مراكز الإحساس موجودة في الجلد مش في العظم ولا في اللحم. ولذلك لما تشوف واحد يا ربنا يعافينا ويعافيك بيتحرق، تلاقيه لما يجي يتحرق يصرخ يصرخ يصرخ ومره واحده يروح ايه ساكت يغمى عليه. ليه؟ مراكز الاحساس اتقتلت كلها في الجلد، ولما وصل النار وصلت النار للحم خلاص اغمى عليه، لان مراكز الاحساس خلاص اتقتلت. وبعدين القران يوضح لك اكتر واكتر، يقول لك ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب فين؟ في الجلد مش في اللحم. وسمك جلدي 40 ذراعا او 70 ذراعا، مجلسه من جهنم، وفي روايه ما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه. ده حجم الكافر الواحد هيبقى حجمه 450 كيلو، يبقى مش واسع بقى ولا حاجه. يبقى جبل احد لما يبقى في بقه 16 جبل احد ولا 32، ولا 16 سنه فوق و16 سنه تحت، يبقى ايه؟ يبقى 32 جبل احد في بقه. ده شيء طبيعي لان حجمه كما بين مكه والمدينه. طيب الحديث الثاني أن المولى عز وجل حديث رواه مسلم أيضا ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة، يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ نصيب النار قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اجمع أخوي وحبيبي بقى ما بين الحديث الأول والحديث الثاني، إن من كل 1999 يبدأ بيهم النار، وبعد كده تبدأ الشفاعات، وبعدين يعني كل واحد هيبقى حجمه قد إيه؟ كما بين مكة والمدينة. ومرصوصين مليارات مرصوصين جنب بعض، وفوق ده كله الصراط منصوب فوق دولت. عرفت الصراط حجمه قد إيه؟ طبعًا عقل حضرتك أكيد تعب من حسبة، تحسب إيه؟ ده انت ولا مليارات المليارات المليارات اللي هتعد، يعني من كيلومترات اللي على الصراط. طيب اعديه ازاي بقى انا كراجل مؤمن؟ لا ده انت بقى ابشر بقى، ما شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصف لك بقى الناس وهم بيعدوا على الصراط يقول لك يمر احدهم كايه؟ كالطرف وكالبرق. يا خبر ابيض، يعني شفت البرق لما يعمل كده خلاص اهو، ممكن واحد مؤمن بايمانه يعدي من على الصراط زي كده. اول ما تعمل كده يكون هو الناحيه الثانيه. إذا مع كل مليارات الكيلومترات دي، مع كل مليارات الكيلومترات منهم من يمر كالبرق وكالطرف، طرف العين، شوف لما عينك بتطرف كده فاهم ازاي؟ ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل اللي بيجري بسرعة، ومنهم من يمر إيه كمر إيه الرجال اللي بتجري بسرعة، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. عشان كده بقول لك إذا كان واحد عايز يعدي الأرض بنقول عليه ده مش عاقل، واحد تاني عايز يعدي المحيط بنقول عليه مش عاقل، امال اللي عايز يعدي الصراط اللي انا وصفته لكم دلوقتي وصف بسيط جدا واخد بالك، امال ده يبقى عاقل ازاي؟ يبقى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. اخويا وحبيبي انت متخيل منظر يوم القيامه ومشهد يوم القيامه؟ لما يوم القيامه لما النبي عليه الصلاه بيوصفه لك، وانا هجمع لك بين مجموعه احاديث كده يعني ايه وكلها احاديث صحيحه، هجمع لك واقولها لك كلها مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة حفيين، عراة عريانين، غرلا غير مختونين. حتة اللحمة اللي قطعوها منك لما طهروك زمان وانت صغير ترجع لك مرة تانية، والأرض تقول ها هي الأمانة قد رددتها كاملة يا رب. سبحان الله، غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، حضرتك حافي وعريان. أم عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يقول الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا عائشة معقولة هو حد فاضي يبص يبقى جنبك ملكة جمال العالم واقفة جنبك عريانة وأنت عريان وما تقدرش تبص لها ليه؟ الأمر أشد يا جماعة، إحنا مستنيين جنة أو نار، ده لسه ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ولسه الحساب لسه الحساب ولسه الصراط ولسه الميزان ولسه ده لسه حاجات كتير قوي. مين فاضي يبص لمين؟ ولا مين مشغول بمين؟ ده جنه او نار يا جماعه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. خد بالك بقى المنظر. فايه وبعدين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتكاد تصفر منهم تكاد تتفلت منهم، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ويفيض العرق على الناس، عرق الذنوب والمعاصي، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شو بقى تخيل في وسط الموقف ده وانت تبقى في ظل عرش الرحمن؟ طب ازاي هينادي مناد من قبل الله؟ السبعة اللي هيدخلوا ويبقوا في ظل عرش الرحمن هينادي عليهم منادي، كل الناس واقفين في أرض المحشر. خد بالك من منظر بقى، كل الناس ايه واقفين في أرض المحشر، فالمنادي ينادي أين الإمام؟ خد بالك بقى من حاجة، سبع أصناف هينادي عليهم، أين الإمام العادل؟ لا أنا أصل الإمام العادل دي خد بالك ما هيش الحاكم العادل بس، لا أنت لو متجوز وعندك أولاد وما عدلتش ما بينهم تبقى إمام مش عادل، ولو عدلت بين أولادك تبقى إمام عادل. واضح المعنى؟ أوسع من كده، أوسع من مجرد حاكم وبس، لا لو أنت مدير في شركة وعدلت بين الموظفين اللي عندك تبقى إمام عادل، لو انك انت متجوز اكتر من واحده واخد بالك وعدلت ما بينهم تبقى امام عادل، وهكذا. اين الامام العادل؟ والله انا ما عدلتش للاسف. طيب يطلع كم واحد كده، ايوه انا امام عادل وده امام عادل، طب يلا خش يلا على ظل عرش الرحمن وانت واقف بتتحسر. طب اين الشاب الذي نشا في عباده الله؟ لا والله ده انا التزمت بعد الاربعين قد الله ما شاء فعل. تلاقي مجموعه من الشباب كتيره جدا ما شاء الله، ايوه احنا الحمد لله نشأنا على طاعه الله، يلا على ظل عرش الرحمن، ابعدوا عن الشمس وعن الاذى ده كله. يجي الثالث، اين الشاب الذي تعلق، خد بالك من الحته الحلوه بقى، اين الشاب الذي كان قلبه معلقا بالمساجد، كان بيحب يروح المسجد على طول وما شاء الله وعباده واعتكاف و ايوه يا رب انا وانت. لا ده انا يا دوب ده انا كنت بروح بالعافيه وفرض او عشره لا أو قدر الله ما شاء فعل. طب فين الاثنين اللي حبوا بعض في الله، رجلان تحبا في الله؟ لا والله ده انا كنت بتعامل مع ناس من باب اقدم السبت، تلاقي الحد والدنيا مصالح ماشيها بصالح، فكانت الدنيا يعني ماشيه معايا يعني ايه، ما كنتش بحب حد في الله يعني، كنت بحبهم عشان المصالح وبس. عدي البيت الله، ده انا رب ده فاضلك ثلاث فرص، ده لو عديت انت هتضيع، هتفضل في ارض المحشر 50,000 سنه ولا 20,000 سنه ولا 10,000، دي مصيبه. طيب أين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ إني أخاف الله ده أنا ليل ونهار واقف على النواصي عمال بعكس البنات اللي طالعين من المدارس وقعد أشاور لها بالمنديل وقدر الله ما شاء فعل، عديها دي. طيب أين الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين؟ أيوه أنا الحمد لله جات عليا دي، الحمد لله رب العالمين. أنا في يوم الأيام فعلا كنت خارج من المسجد ايه طالب الفقير وقف بعيد، رحت مطلع من جيبي وما عديتش في اليوم ده، ورحت مديها له لدرجه انا ما عرفتش انا طلعت كام. تقوم رايح في ظل عرش الرحمن، لو عدت منك وما كنتش تصدقت واخد بالك هيبقى فاضل لك فرصه واحده بس. اين الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ عمرك دمعتك نزلت من خشيه الله؟ وكلمة ذكر الله خاليا مش لازم يكون قاعد في أوضة وقفل على نفسه وبيبكي، لا مش شرط، ده ممكن يكون واقف وسط 10,000 مصلي أو واقف وسط 4,000,000 مصلي في الحرم واخد بالك وبيبكي وبيتمنى محدش يشوف ولا يطلع عليه إلا الله، يبقى ده ذكر الله خاليا. واضح المعنى؟ وممكن تكون في أوضة النوم بتاعتك وبتصلي قيام ليل وبتبكي تقول يا ما يجيش اصحابي كده اتفرجوا عليا وانا ببكي من خشيه الله، يبقى ما ذكرتش الله خاليا. واضح المعنى يا جماعه؟ يعني خاليا من حب الحمد والثناء من اي بشر لا تحب الا ان يطلع عليك المولى سبحانه وتعالى جل جلاله. لو فاتك السبع فرص حبيبي هيبقى فاتك كل حاجه، هتبقى ضيعت نفسك. انما بقى لو كنت واحد من السبعه، عشان كده انا عايز اعرفك السبعه وتقول لي ان شاء الله انشن على اني اكون واحد منهم، عشان يوم القيامه اول ما ينادي منادي اقول له ايوه انا رقم اثنين، ايوه انا رقم ثلاثه، ده انا ممكن اكون رقم اثنين وثلاثه وسبعه كمان. ده خد بالك يعني ممكن واحد يبقى فيه اكتر من حاجه، يعني ممكن واحد يكون مثلا ايه شاب نشا في عباده الله وكمان بيحب واحد في الله، ادي كمان في صفاتين اهم. وفي يوم من الايام دعيته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، يبقى دي ثلاث صفات، وبيبكي من خشيه الله ادي اربعه، وكمان بيتصدق وبيخفي ما يتصدق يبقى خمسه. يعني ممكن واحد يجي يوم القيامه ويلاقي نفسه فيه خمس صفات من السبعة. وتخيل ان في ناس هتيجي يوم القيامة هتلاقي نفسها سبعة من سبعة، هيبقى إمام عادل وفي نفس الوقت هو التزم وهو سنه صغير قوي ونشأ في عبادة الله وكمان بيحب يصلي كل الصلاة في المسجد وقلبه معلق بالمساجد، وفي نفس الوقت بيحب ليه كم أخ كده في الله، وفي نفس الوقت في يوم القيامة دعيتهم رأى ذات منصب وجمال أيضا فقال إني أخاف الله، وفي نفس الوقت بيتصدق من غير ما يعد، وفي نفس الوقت بيبكي من خشية الله. يبقى الراجل دوت هيكون يوم القيامة في السبع صفات ويخش الجنة بغير حساب، ويكون يكون في ظل عرش الرحمن ليسعد في ظل عرش الرحمن ويعيش أجمل لحظات عمره في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله نقول لكم مين هم السبعة ونبتدي ندردش ونتكلم ونقول إيه صفات السبعة وإيه اللي جمع السبعة دول مع بعض وليه اجتمعوا بالهيئة دي مع بعض في حديث واحد، ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر.